طيب نقرأ السؤال 24 و800 في العلل. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: سألت أبي عن حديث رواه بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه قال: قال علي بن عمر: لما نهيت عن متعة الحج؟ فقال عمر: أحببت أن يكثر زوار هذا البيت. فقال علي: من أفرد الحج فقد أحسن، ومن تمتع بالحج فقد أخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبي: رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، الرواية التي عندنا فوق رواية بشر بن بكر. قال أبي: رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الله بن عبيد قال: قال علي، بدون ذكر أبيه عبيد بن عمير. ها؟ عن عبد الله بن عبيد قال: قال علي. ايش عندكم؟ طيب، قال ابي: لم يذكر عبيد بن عمير، يعني لم يذكر والد عبد الله. قال ابي: تدل رواية الوليد على ان الصحيح كما رواه بلا عبيد بن عمير، لان الوليد رفع. هذه العلة، هذه الفائدة الآن هنا. قلت: فإذا لم يوصله الوليد فهو مرسل أشبه بلا عبيد بن عمير. قال: نعم. هذا الفائدة الآن ظهرت لنا، يعني هذا يدل على أن الراوي، إيش معنى رفع أولا؟ يعني الأصل أنه يرفع الأسانيد الموقوفة. هذا من يقول فلان رفع، هذا من عبارة التجريح، وأنه يرفع ما يوقفه الثقات، ويسند ما يرسله الثقات، ويصل ما يقطعه الثقات. واضح؟ وهذا في الغالب يكون عن إيش؟ عن وهم، عن وهم. فإن فعل ذلك عن عمد، إيش يقولون؟ يقول فلان يزيد في الأسانيد، يزيد في الأسانيد. فإذا قالوا يزيد في الأسانيد دليل على أنه متعمد، إذا قالوا رفاع يدل على أنه يهم في ذلك. فإذا جاء الرجل الذي عرف بأنه يهم فيزيد في الأسانيد، فإذا هو الذي ينقص في الإسناد دل ذلك على ضبطه. واضح؟ أظن واضحة يعني القاعدة من كلام أبي حاتم، ما تحتاج إلى كبير استنباط. إيش عندك؟ الحاشية فسر أنه رفع قال لأن مراد أن الوليد يزيد في الإسناد، يعني هو يعني عبر بالمعنى، لكن لما ننظر إلى التراجم القول يزيد تكون في الذين يزيدون عمدا. ولذلك أنا ذكرتها في عبارات تجريح الشديدة. انظر لي في شفاء عندك يا شيخ، انظر لي في عندك، اكشف لي عندك. فلان يزيد في الأسانيد، صفحة كم في الشفاء؟ يزيد في الأسانيد. وفلان رفع في عبارة التجريح التي هي يعني بمرتبة ضعيف. الحديث البخاري هنا. أنا ما أدري، أنا بحثي في العلل وفي أقوال العلماء في العلل، ما أنا الآن في النظر في الحديث وما خارجه. هذا رفع. لا، هذا يزيد في الأسانيد. يزيد. فلان يزيد في الأسانيد ويخالف. الثالثة صفحة كم عندك؟ والله ما تختلف طبعا. الثالثة. يعني مرتبة التضعيف. ها؟ ايش قدامها وايش وراها من العبارة؟ اللي قدامها قولهم فلان ما رويت عنه الا باضطرار، فلان سقيم، فلان في حاج من لو وضع له حديث لم يميز. فكان رفعنا اذا في صفحة 78 لم يشهد. رفع في نفس المرتبة. 78. هي رفع صح كونها في هذه المرتبة صح ما فيش إشكال عندي، لكن الإشكال في جعل مرتبة يزيد في الأسانيد في المرتبة نفسها التي يزيد. طيب كان رفعنا رفعين. قال شعبة في علي بن ثابت الأنصار الكوفي كان من الرفاعين، وقال أيضا في يزيد بن أبي زياد كان رفاعا، وهذا اللفظ معناه أنه يرفع الموقوفات أو يسن المرسلات على سبيل الوهم. والظاهر طيب هنا 84 يزيد في الأسانيد ويخالف. إن كان هذا على سبيل الوهم فمحله هنا، وإلا فقد قال ابن خراش وهو متكلم فيه في محمد بن عثمان بن أبي شيبة كذاب بين الأمر يزيد في الأسانيد ويوصل ويضع الحديث، وهذا معناه أنه يفعل هذا تعمدا لا وهما، وهذا محله في السادسة. ضر في السادسة إيش أنا قلت على يعني التي هي مرتبة الكذابين. هل ذكرت شيئا عن زيادة الأسانيد؟ هل مشكلة عدم الفهرسة الدقيقة له؟ أيوة. هل في عندك شيء عن فلان؟ هي من 260 وما وراء. بين الأمر يزيد في الأسانيد على أساس بس كلمة بين الأمر يمكن. وين يزيد في الرقم كم؟ يزيد في الرقم. هذا بين الأمر يزيد في الأسانيد. قال ابن خراش أيضا أما قولهم يزيد في الأسانيد فقط فربما يحتمل أنه يرفع الموقوف ويصل المرسل على سبيل الوهم، ولكن قوله بين الأمر هنا يدل على أن ذلك على سبيل العمد. إذن يبقى يزيد في الأسانيد ورفع بمعنى. نعم الحمد لله طول العهد بالشيء يمكن يقال في هذا وهذا. نعم لما قال هنا فإذا لم يصرف خاصة لما يقول يزيد في الأسانيد ويخالف، ويخالف عبارة تليين ليست عبارة تجريح ليست بشديدة. ايش عندك؟ قال لم اذا لم يسلم الوليد فهو مرسل. ايه بلا عبيد بلا عبيد بن عمير. ايه قال نعم. قلت الحديث في البخاري في صحيح البخاري فينظر ايش رجح البخاري. هل رجح الشيخ هذا انت تبحث انت في موضوع غير بحثنا احنا الان. لا يا شيخ احنا حديثنا بارك الله فيك ما ننظر مسند او متصل، احنا ننظر في معنى كلام العلماء في العلل وايش شرحه وايش القواعد المستفاده في التعليل. أما الحديث في البخاري قد يكون من غير هذا الطريق، قد يكون بطريق أخرى التقى البخاري بحث آخر مش حديثنا هذا، ولا نعمل لو عملنا هذا ما عاد نخرج من ما بحثنا. إحنا بنبحث في العلة اللي نعرف العلة كيف العلماء يعلون الرواية وإيش يعبرون به، إيش نتفقه في كلامهم فقط. أما الطريق التي ذكرها هنا قد تكون الحديث متفق عليه، حديث في العلة هنا كثيرا متفق عليه بس من طرق أخرى. ها؟ نعم. طيب الفائدة 81 و400 هكذا عندنا 400 فقط الفوائد. ها؟ طبعا هذا خير كبير، لكن أنا كنت أتصور أنها أكثر من ذلك. لا أنا أترك أحاديث كثيرة يكون الفوائد فيها مكررة أو تكون واضحة، أصبحت واضحة بالنسبة لنا. نقول روى بشر ابن بكر عن الأوزاعي، شوفنا في الموضع الذي نحن فيه الوليد بن مسلم، وروى الرواية بالعنعنة، وليس هناك مجال أن تقول الوليد يدلس أو غير يدلس، هذا ليس مقامه الآن هنا. لو كانت العلة في التدليس كان كلام ثاني، خروج من موضوعنا. الآن موضوعنا يسوق بالعنعنة، وإن ولا يعول على التدليس. لا، ليش؟ لأنه قد يكون عنده ثبت السماع فيه، لكن بحثه من جهة أخرى. بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير عن أبيه قال علي لعمر الأثر أو الحديث، لأنه قال له قد أخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ممكن له أقول الأثر أحسن. طيب، وعندنا في مقابل بشر بن بكر، تحت بشر بن بكر نقول إيش؟ الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير قال علي لعمر بدون عبيد بن عمير، قال أبو حاتم تدل رواية الوليد على أن الصحيح كما رواه بلا عبيد بن عمير، لأن الوليد رفاع انتهى، هذا اللي يهمنا من كلامه. ففي هذا دليل على أن الراوي الرفاع، خلاص قد فسرنا كلمة الرفاع ما عاد نحتاج إلى كلام عنها، الرفاع عن وهم وخطأ لا عن عمد، إذا روى الحديث ناقصا دل ذلك على ضبطه، على ضبطه إياه، والله أعلم. هذه فائدة نفيسة من كلام أبي حاتم، ونحن نفرح جدا عندما تكون الفائدة من تصريح العلماء ليس من مجرد الاستنباط. إيه يعني إذا نصوا على الفائدة وعللوا وذكروا وناقشوا، سبحان الله. يعني عندما يكون الإنسان عنده علم هؤلاء وتفجر هذه العلوم وتفجر هذه القواعد، شيء عظيم جدا. هذا فقه، هذا العلم، هذا الفقه في هذا العلم. طيب، عفوا نوثق، ها انظر السؤال كم عندنا، 24.800 من العلة. جميل. ما هي فائدة لو علم ايش الخلاف بين الترجيح البخاري والترجيح؟ انت مجهول. طيب، عندنا السؤال 28.800، قال وسألت أبي عن حديث رواه مالك عن عبد الكريم الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة إيش، القمل أو القمل، ها الهوام، صح، هوام الرأس. قال أسقط مالك مجاهدا من الإسناد، إنما هو عبد الكريم أي الجزري عن مالك عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إخواننا نحن نعرف من طريقة مالك أن الرجل الذي لا يرضاه يسقطه من السند، وإن كان عنده من طريقه، هذا عرف من طريقة مالك. لكن هل مالك لا يرضى مجاهدا؟ انظروا للتهذيب، شنو ترجمة مجاهد في التهذيب؟ إيه؟ إيش تقول هذا؟ لكن إيش هذا يا أخي؟ مجاهد مجبر في هذا الموضع؟ عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ابن عجرة، كيف هذا؟ كيف يسقط الثقة؟ ويقول أسقط مالك مجاهدا. إذن هذه تعطينا يعني نظرة ثانية على المسألة. لم يقتصر صنوع مالك على إسقاط الضعفاء الذين لا يرضاهم، ربما يسقط من يعني نقش أن يكون له قول في مجاهد آخر. انظروا لنا، لو كان كذلك عايزين ننظر إذا كان يعني له رأي. اقرأ لي، اقرأ لي مجاهد أولا، اقرأ لي في مجاهد. ابن جابر، ابن جابر ايه؟ لا لا ما قالش أسقطه، هو ده أبو حاتم يقول أسقطه. كيف يقول كأنه وهم؟ مجاهد اقرأ لي شيوخه، اقرأ لي شيوخ مجاهد. القرضي بن قريظة خلاص. عبد الرحمن بن أبي ليلى انتقل لي أنا، بس أنا أريد أن أتأكد أنه هو مجاهد. هذا عبد الرحمن بن أبي ليلى. اقرأ لي إيش فيه، هل لمالك قول فيه؟ مالك روى ايش؟ عفوا اقرا وضح صوتك ايش تقول؟ طيب يقول روى البخاري في سنده من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك هكذا يقول من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك حميد بن قيس عن مالك ايش؟ عن حميد بن قيس عن حميد بن قيس مجاهدين. طيب ايش يعني هنا هو ما قال اسقط مالك مجاهدا الا لانه يعرف ان مالك رواه من طريق مجاهد وفي رجال مجاهد، من اين له ان يقول اسقطه الا لانه قد ثبت عنده انه يروي من طريقه في موضع اخر. لكن لماذا يسقطه مالك؟ السؤال ايش عندك فيه؟ ما في شيء ولا في هنا في فايدة. أجمعت الأمة على إمامة مجاهد. أجمعت الأمة على إمامة مجاهد، ايش عندك أنت؟ قال ابن عبد البر في التمهيد هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك عن عبد الكريم الجزري عن ابن أبي ليلى، وتابعه أبو مصعب وابن بكير والقعنبي ومطرف والشافعي ومعن بن عيسى وسعيد بن عفير عبد الله بن يوسف التنيسي ومصعب الزهري كل هؤلاء تلاميذ مالك، ومحمد بن المبارك الصوري، كل هؤلاء رواه عن مالك كما رواه يحيى، لم يذكر مجاهدا فيها في اسناد هذا الحديث. ورواه ابن وهب وابن القاسم ومكي بن ابراهيم عن مالك عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة. وذكر الطحاوي أن القعنبي رواه هكذا كما رواه ابن وهب وابن القاسم فذكر فيه مجاهدا. قال ابن عبد البر الصواب في إسناد هذا الحديث قول من جعل فيه مجاهدا. قال ابن عبد البر الصواب في إسناد هذا الحديث قول من جعل فيه مجاهدا بين عبد الكريم وبين ابن أبي ليلى، ومن أسقطه فقد أخطأ والله أعلم. وزعم الشافعي أن مالكا هو الذي وهم فيه. قال البيهقي في السنن بعد أن نقل كلام الشافعي، وإنما غلط في هذا في بعض العربات، وقد رواه في بعضها على الصحة. إيه لما كان يعرض عليه الموطأ فبعضها غلط وبعضها، إذن أسقطه وهما لا عمدا. أما أنه يسقط يعني عن عمد من لا يرضى. إذن هذا هو الجواب. إذا المسألة يعني ملفتة، شوف هم تكلموا عنها وراحوا دافعوا عنها لأنها غريبة أن يسقط مجاهدا، لأن اشتهر عن مالك القول بأنه يسقط من لا يرضاه في الإسناد، يسقطه الذي لا يرضاه يسقطه، ويكون هذا يعني تجريحا منه، فإذا روى عنه مرة ذكر مرة ذكر مرة كذا يكون، لكن هذا عن سهو. نذكر هذا جميل، هذا أيضا نذكرها من باب الفائدة، ونذكر كلام ابن عبد البر هذا وفي التمهيد هذا. طبعا الفائدة الثانية 80 و400 روى مالك عن عبد الكريم الجزري عن ابن أبي ليلى، يقول عبد الرحمن العدل يقول محمد ابن أبي ليلى عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن كعب ابن عجرة مرفوعا، قال أبو حاتم أسقط. هذا عنده وعنده أسقط مالك مجاهدا من الإسناد، إنما هو عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن به. انتهى السؤال 28 و800. قلت اشتهر عن مالك أنه يسقط من الإسناد من لا يرضى، وأما مجاهد فقد أجمعت الأمة على إمامته والاحتجاج به كما في التهذيب، كما في تهذيب التهذيب. تقدر تسعفنا بسرعة على الموضع ولا نخليها في ترجمتي وخلاص؟ كما في تهذيب التهذيب، وقد بين ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد كم؟ شوف عندك في الحاشية في التمهيد كم؟ 62 الجزء 20 صفحة 62، أن جماعة رووه عن مالك بذكر مجاهد، وأن آخرين رووه عنه بإسقاط مجاهد. ثم قال إيش قال ابن عبد البر؟ اقرأ لي كلام ابن عبد البر بنصه. الصواب في إسناد هذا الحديث، الصواب في إسناد هذا الحديث قول من جعل فيه مجاهدا، قول من جعل فيه فيه مجاهدا بين عبد الكريم وبين ابن أبي ليلى، وبين ابن أبي ليلى ومن أسقطه فقد أخطأ فيه. إيش هذا؟ الله أعلم. لا وين بعض العرضات وكذا؟ هذا كلام ثاني. ها؟ هذا كلام زهق يا حبيبي. إذن هات انتهى. قال البيهقي وقال البيهقي في الكبرى ولا وزعم وزعم وزعم الشافعي والمالكي هو أيها المذهب. هذا في كلام ابن عبد البر. وزعم الشافعي أن مالكا هو الذي إيش وهم فيه. انتهى انتهى. قال البيهقي إيش بعد أن نقل كلام الشافعي بعد أن نقل كلام الشافعي وإنما غلط بهذا وإنما غلط في هذا في بعض العربات في بعض العربات وقد رواه في بعضها على الصحة وقد رواه في بعضها على الصحة. انتهى. من وين هذا المحاشية؟ ها لا أنا أريد الكلام هذا كله يعني انتهى من السنن. هذا انتهى من الكبرى كم خمس إيش 70 و100. انظر إيش الحاشية اللي تقرأون من هذه. أليس هذا الذي معي تحقيقا؟ لا هذا تحقيق طريق من تحقيق إشراف. انظر طبعة الجريسي للعلل كم الجزء كم حقك هذا الكبير ده ثالث كم 38 و200. وفي هذا قلنا كلامنا هذا وفي هذا دليل على أن الإسقاط من مالك قد يكون عن وهم لا تعمد. والله أعلم عنه نتعمد. وعلى ذلك فلا يكون له تأثير في الجرح أو التعديل. والله أعلم. هذه الفائدة أخذناها من هذا. ما لك عمر ما تقول بقي انتهى الوقت. طيب